الكبائر قد يعمل الرجل العمل الصالح الذي يكون عظيما فيكفر الله عز وجل عنه بذلك. والذي يظهر ان هذا القول الثقيل هو جاهل، لان جاء بعض الاحاديث تدل على ان ذلك الفعل يكفر عن صاحبه، كمثل رجع كيوم ولدته امه وغفر له ولو فر من السحر، وفر من السحر من الكبائر. فبعض الاحاديث ذكرت ان اعمالا تكفر الذنوب عن صاحبها ولو كانت الكبائر، ولكن ليس كل العمل يكفر الكبائر، فلا بد للكبائر من توبه الى الله جل وعلا، توبه صادقه نصوح. لكن بعض الاعمال قد يكفر الله عز وجل بها، والعلم عند الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.